وقد حملت أمها فهي بنت مخاض، يعني بنت حامل، وبنت اللبون التي لها سنتان سميت بذلك لأن أمها ولدت غيرها فهي ذات لبن. والحقة لها 3 سنين سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل. والجدعة لها 4 سنين. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. يقول المصنف رحمه الله: باب زكاة السائمة. وقيد يعني ما فيها الزكاة وما يجب فيه الزكاة بالسائمة بهذا الوصف، فهذا وصف وهو قيد وشرط اشترطه الفقهاء في الأنعام والبهائم قطعا من الأنعام ما أوجب الله سبحانه وتعالى فيها الزكاة، فجعلوا ذلك شرطا. وهذا الأصل قطعا يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مما حدده ومما خص أو عينه بأنه من أموال أو من الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهي قطعا الإبل والبقر والغنم فقط، يعني من الأنعام ومن البهائم التي أوجب الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فيها الزكاة، هذه الأنواع أو هذه الأموال 3: الإبل والبقر والغنم. وألحق أو ألحق بها يعني يلحق قطعا بالبقر الجواميس لأنها من جنسها، والغنم قطعا تشتمل ويعني تتضمن الضأن والمعز كذلك، كل ذلك داخل في يعني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فيما ذكر أنه الغنم. ويشترطون لوجوب الجمهور قطعا من أهل الفقه والعلماء يشترطون لوجوب الزكاة في هذه الأنواع التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. أولا الشرط الأول وأظن مر معنا لكن يعني نعيد عليه، الشرط الأول هو قطعا بلوغ النصاب، فإذا لم تبلغ أي منها قطعا أي من هذه الأموال نصابا فلا زكاة فيه، فهو عفو من الله سبحانه وتعالى. والنصاب هو مقدار معين إذا يعني ملكه صاحبه يجب يعني إخراج الزكاة منه، وما كان دون ذلك النصاب فلا زكاة فيه. الشرط الثاني هو اكتمال الحول أو حولان الحول، أن يحول حول كامل على اكتمال النصاب عند مالكه وعند سيده وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحول قطعا الموضوع الآن أو يعني ما سيتكلم أو ما يعني يبدأ به المصنف رحمة الله عليه قطعا الزكاة يعني بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم. الحول قطعا يشترط يعني في هذه أو في هذه الأنواع من البهائم في أصولها، هذا أظن مر معنا قليل يعني أو لعلنا اختصرنا يعني ذكرناه مختصرا. الحول أقول يشترط في الأصول في الأمهات، أما ما يتولد يعني في أثناء الحول يعني مثلا إنسان عنده نصاب من الإبل ثم بعد عدة شهور قطعا تولدت إيش يعني تولدت هذه يعني إبله تولد منها أعداد أيضا أخرى، ما نقول أنه هذه الأعداد أو هذه المتولدات أو هذه الصغار يعتبر لها حول جديد من يوم ولادتها؟ لا، يلحق حولها بحول إيش؟ بحول أمهاتها. فالاعتبار قطعا في الحول في الأصول في الأمهات والآباء، وأما ما يتولد منهما أثناء الحول فإنه قطعا يلحق بحول إيش؟ يلحق بحول الأصل، لأن المتولد تابع لإيش؟ تابع للأصل، ولا يعتبر له حولا خاصا، ولا يشترط أيضا لوجوب الزكاة مرور يعني عام كامل أو حول كامل على ولادته. قطعا هذا هو الأصل يعني في هذا الباب، وهذا محل اتفاق عند أهل العلم. فالصغار أو التابع يأخذ حكم إيش؟ حكم المتبوع. والشرط الثالث الذي يذكرونه هو ما ذكره المصنف هنا، قال: باب زكاة السائمة، أن تكون بهيمة الأنعام إيش؟ من السوائم. السائمة معناها أنها ترعى يعني الحول كله أو أكثره، المعتبر قطعا إيش؟ معظم الحول، ولا يشترط يعني كل الحول على التفصيل، يكون يعني ترعى هذه الأنعام وهذه البهائم، ترعى يعني إما كله أو إيش أكثر أكثر الحول، ترعى قطعا في الصحاري والقفار، وتأكل من الكلأ المباح المشاع غير المعلوفة، غير المعلوفة السائمة معناها غير التي ترعى قطعا في الصحاري وفي القفار من الكلأ والعشب المباح، تأكل طعاما مباحا يعني لا يتكلف فيه إيش يعني صاحب هذا المال أو صاحب هذه الإبل والغنم وغيرها. هذا الشرط الحقيقة هو شرط يعني مختلف فيه قطعا، الجمهور يشترطون أن تكون الإبل إيش وأن تكون البقر وأن تكون الغنم إيش سائمة، ولكن الإمام مالك رحمه الله لم يعتبر هذا الشرط، لم يعتبر هذا الشرط، لأن عمل أهل المدينة كما يقول رحمة الله عليه كان على خلاف ذلك، يعني أهل المدينة كانوا يخرجون زكاة البهائم سواء كانت سائمة أم كانت إيش معلوفة، لا يشترطون أن تكون إيش سائمة لوجوب الزكاة فيها. وكذلك الإمام الليث رحمه الله يعني من أصحاب هذا القول، وأيضا يعني وافقهم قطعا ابن حزم، أبو محمد ابن حزم رحمة الله عليه أيضا لا يشترط أن تكون إيش أن تكون سائمة. قطعا الجمهور قية أصحاب المذاهب الأحناف والشافعية والمالكية وكثير جدا من أهل الحديث وغيرهم على اشتراط إيش على اشتراط السائمة، لأنها جاءت في بعض النصوص مثل حديث بهز بن حكيم يقول في كل سائمة، ذكر أن في كل إيش سائمة، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب أبي بكر ذكر أن في صدقة الغنم في سائمتها، فقالوا كلمة السائمة التي أوردها أو التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم لابد يكون لها إيش اعتبار، لأننا لو ألغينا يعني هذا الوصف فيعد يعني هذا في حديث الرسول إيش من اللغو الذي لا اعتبار له، فحتى لا يعتبر في قول الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا لغوا قالوا لابد من اعتبار إيش أن تكون سائمة وأنها مرادة، بمعنى أن غير السائمة لا زكاة لا زكاة فيه. قطعا أبو محمد بن حزم شنع على هؤلاء لأنه قطعا يضعف يعني الرواية الأولى والرواية أيضا الثانية يضعفهما، وقطعا من ثم يعني يوجب الزكاة في جميع إيش في جميع الأنواع البهائم سواء كانت سائمة أو كانت إيش معلوفة. أيضا يعني السائمة قيد آخر، أو هذا الوصف يعني ذكره كما قلنا احترازا من إيش الاحتراز الأول إيش البهائم التي تعلف العلوفة المعلوفة، والاحتراز الثاني أن تكون يعني هذه البهائم من العوامل التي يعني تشتغل يعني في محل أو لها عمل معين، إما في الحراثة يعني إما في النواض تكون من النواضح يعني في استخراج الماء من الآبار، أو في الحرث أو في الحمل يعني يحملوها بضائع وأمتعة وينقل بها من مكان إلى مكان، قطعا هذه ما يمكن تكون سائمة. فالسائمة التي ذكرها الفقهاء واعتبرها الجمهور أقول قيد ووصف يعني يحترز به من إيش من نوعين من أنواع إيش البهائم المعلوفة تخرج لا زكاة فيها، وكذلك العوامل أيا كان العمل إيش أيضا هذا يعني مما يخرج فلا زكاة قطعا على إيش أو في العوامل مهما بلغ عددها ومهما بلغ نصابها ومهما حال عليها حول أو أكثر من ذلك. أقول هذا الاحتراز الأول والثاني قطعا هو قول جمهور أهل العلم. مسألة: ومن وجبت عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما، لما روى أنس في كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنهما. هذا في البخاري. نعم. قال: ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجزعة وليست عنده جزعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرنا له أو 20 درهما. فمن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجزعة فإنها تقبل منه ويعطيه مصدق، يعني القائم على إيش جمع إيش الصدقات. نعم. شاتين أو 20 درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت اللبون ويعطى شاتين وعشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق شاتين وعشرين درهما والخيرة في ذلك كله لرب ذلك المال كله لرب المال الخبر. نعم نعم. النوع الثاني البقر. من ايش النوع الثاني؟ من ايش؟ من بهيمة الانعام السائمة. نعم. النوع الثاني البقر وليش ولا شيء في نقول مثل شيخ اول الله. اي نعم مثل ما قرأنا احنا ما قرأنا المثل نقرأ. نعم. قال المؤلف رحمه الله: النوع الثاني البقر ولا شيء فيها حتى تبلغ 30 فيجب فيها تبيع او تبيعت لها سنة الى 40 ففيها مسنة لها سنتان الى 60 ففيها تبيعان الى 70 ففيها تبيع ومسنة ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. نعم. قال الشارح رحمه الله: النوع الثاني البقر ولا شيء فيها حتى تبلغ 30 فيجب فيها تبيع او تبيعة لها سنة الى 40 ففيها مسنة لها سنتان الى سنتين ففيهما تبيعتان الى 60 ففيها تبيعان الى 70 ففيها تبيع ومسنة. طبعا تبيعان او ايش؟ ها؟ اقرأ من الاول. النوع الثاني البقر ولا شيء فيها حتى تبلغ 30 فيجب فيها تبيعة او تبيعة لها مسنة. فيجب فيها تبيع أو تبيعة لها سنة. تبيع قطعة للذكر يعني يسمى لأنه يتبع أمه في إيش؟ في المرعى يعني صغير. نعم. أو تبيعة إيش؟ الأنثى. نعم تتبع أمها في المرعى. نعم. إلى 40 ففيها مسنة لها سنتان. نعم. إلى سنتين إلى 60 ففيها تبيعان. تبيعان أو تبيعتان. نعم. إلى 70 فهنا نلاحظ يعني أنه جاء إيش أصلا ونصا الذكر وإيش والأنثى. الحقيقة في 40 قطعا ما ذكر النص إلا إيش إلا المسنة بإيش وهي قطعا للأنثى. الحق يعني بعض الفقهاء يقولون يعني هذه تحمل كإيش كسابقتها يعني إما مسن وإما مسنة إما ذكر وإما أنثى. والبعض الآخر قالوا أبدا نبقى على الأصل يعني نحن ما ذكرنا أن الذكر يعتبر أصلا في إيش إلا لورود النص وأما ما لم يرد فيه النص فلا يلحق ولا يقاس على إيش على غيره على خلاف بينهم. نعم والأمر فيه سعة. نعم. إلى 60 ففيها تبيعان. إلى نعم. إلى 70 ففيها تبيع ومسنة بحساب إيش 30 والأربعين بحساب إيش 30 والأربعين. نعم يعني إما تبيع أو تبيعة ومسنة. نعم. وعند البعض عند بعض الفقهاء أو مسنة أو إيش أو مسن. نعم. لكن الحقيقة الأصل إيش الأنثى. نعم. ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة تبيع أو إيش أو مسنة أو تبيع أو تبيعة. نعم. لما روى الإمام أحمد بإسناده عن يحيى بن الحكم أن معاذا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن فأمرني أن أخذ من البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة ومن 60 تبيعين والسبعين مسنة وتبيعا ومن 80 مسنتين ومن 90 ثلاثة أتباع. طبعا على نفس الحساب لأنه صاحب 90 ممكن يجي يقول له احسبوا لي عن طريق إيش 40 نقول لا نحسب لك إياها عن إيش 30 أولى لمن وأصلح لمن للفقير. نعم. ومن المئة طيب المئة كيف نحسبها اقرأ مكتوب ومن المئة مسنة وتبيعين. كيف المئة مسنة وتبيعين؟ أيوة. نعم. ومن العشر ومئة بحساب إيش بحساب 40 المسنة 40 ثم 30 وإيش 30. وثلاثين. نعم يعني ما يصلح نحسب 40 و40 ونترك 20 إيش بلا زكاة. نعم. ومن العشر ومئة مسنتين وتبيعة 110 كيف حسبها 40 و40 وإيش و30 هكذا التقسيم. نعم لابد المصدق يكون إيش عند نباهة في التقسيم وإلا يعني تضيع حقوق من الفقراء. نعم. ومن العشر ومئة مسنتين وتبيعا، ومن العشرين ومئة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع. كيف حسبها؟ ها؟ قال ثلاث مسنات عن كم؟ أربعين وأربعين وأربعين، نعم. أو يقول أربعة إيش؟ عن إيش؟ ثلاثين. هنا يعني الخيار لمن هنا الآن؟ لصاحب المال، واضح؟ لكن الخيار في التقسيم لا، يقول تعال المئة أحسب ليها عن طريق إيش الأربعين وأربعين، يقول له لا، التقسيم والحساب. فإذا كان الحساب بحسب قطع الحساب يعني اعتبار الفقير واعتبار أمر الفقراء ومصلحة الفقراء فيه تخيير، التخيير يعود فيه لمن؟ لصاحب المال وليس القائم على الصدقات والزكاة. نعم. وأمرني أن لا أخذ فيما بين ذلك شيئا إلا أن تبلغ مسنة أو جذعة. نعم. نعم نعم. النوع الثالث الغنم، ولا شيء فيها حتى تبلغ أربعين، ففيها شاة إلى عشرين ومئة، فإذا زادت واحدة ففيها شاة. الله، الوقت يعني في الغنم كيف كثير؟ ما هو من الأربعين إلى كم؟ إلى المئة وعشرين، يعني مئة عند مئة وعشرة يدفع كم؟ شاة واحدة. مئة وتسعة عشر يدفع كم؟ نعم، حتى تبلغ مئة وكم؟ وعشرين. نعم. إلى عشرين ومئة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مئتين. نعم. فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شاة. يعني عنده مئتين وواحد كم يدفع؟ يدفع ثلاث. مئتين وواحد يدفع كم؟ ثلاث. نعم. ثم في كل مئة شاة. نعم، ينتهي الحد عند وين؟ عند المئتين وواحد، صحيح؟ ثم يقول الحساب إيش المضطرد في كل مئة إيش؟ لكن طبعا في الأول أربعين، لكن إذا كان العدد أكثر من مئتين فالحساب عن إيش؟ حساب مئوي. في كل مئة كم؟ فاللي عنده ثلاثمئة يدفع كم؟ ها؟ أربعة، ها؟ ثلاث. طيب واللي عنده مئتين وواحد يدفع كم؟ واللي عنده ثلاثمئة؟ اختلف الفقهاء. الإمام أحمد رحمه الله قطعا يعني ذكر قال انه يعني يبقى هذا يعني يبقى حساب المئة الى الثلاثمائة، يعني صاحب الثلاثمائة هذا يدفع كم؟ اذا زاد واحد عنه يدفع اربع، يدفع اربع شيئة، ثم اذا زادت عن هذا نحسب كل مئة. لكن قطعا الاصل يعني وله قول اخر يعني مع الجمهور ابدا، اذا تعدت المئتين الحساب ايش؟ مئوي. مئتين وواحد عند ايش ناخذ؟ قطعا هذا النص واضح ثلاث شياة. نعم. وتبقى هذه الثلاث إلى كم؟ ثلاثمية. طيب اللي عنده ثلاثمية كم؟ طيب اللي عنده ثلاثمية وخمسين؟ أربعة. أربعة منين جبتوها أربعة هذه؟ هذا قول الإمام أحمد نحن قلنا. لكن على حساب المئة اللي عنده ثلاثمية وخمسين يدفع كم؟ خلاص عن كل مئة رأس يدفع. عن 390 عنده يدفع كم؟ يدفع ثلاث. إلى 400 صارت 400 يدفع كم؟ بعد من بعد المئتين وواحد، يعني صاحب المئتين وواحد نأخذ منه مثل ما نأخذ من صاحب المئتين وكم؟ 300. واضح؟ هذا النص هكذا قال، قال من 40 إيش؟ فإذا بلغت 120 إذا زادت على 120 كم؟ شاتان. 120 عنده فقط بحساب المئة يدفع يطلع كم عليه؟ يعني صاحب حساب المئة لو أراد أنه نحسب هو ما عنده إلا 120، قال يا أخي احسبوا عليه حساب مئوي، هذا عنده 120 نأخذ منه 2، وهذا عنده كم؟ 290 نأخذ منه كم؟ لا بد نعرف حد الأنصبة يعني والتحديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما زاد عن ذلك. المئتين وواحد نأخذ منه كم؟ ثلاث. إذا المئتين وتسعين نأخذ كم؟ ثلاث. يبقى الوقص الكبير أو الوقص العظيم بعد إيش؟ مما بعد المئتين إلى إيش؟ إلى الأربعمائة. واضح؟ يعني صاحب المئتين وواحد أخذنا منه ثلاث، صاحب الثلاثمية ثلاث، صاحب الثلاثمية وتسعين كم؟ ثلاث. نفس الحساب إلى كم؟ إلى 400. صارت 400 إيش نقول؟ نقول أربعة، لأن كل مئة إيش؟ واحد. واضح؟ الشيخ الأربعين في القشر. نعم، ما دام اللي عندك أكثر من 201 منين جبت هذه؟ طيب في كل 100 في كل 100 بعد 101 هكذا قال قطعا، هذا قول الإمام أحمد، لكن الجمهور قالوا ففي كل، وكل هنا تعني العموم، تعني من الأول، في كل 100 مما عنده شات، وهذا قطعا هو قول الجمهور وقول الإمام أحمد، لكن له قول إيش آخر، لكن قطعا حتى الحنابلة يرجحون قول الإمام أحمد إيش الأول عن إيش عن الثاني. يعني إما أن تحسب ما بعد 201، وهذا قطعا ما حسبه البعض، وهو قول الإمام أحمد رحمة الله عليه، قال يعني 201 فيها 3 ثم فما زاد، يعني الزيادة في كل 101، الزيادة على 201 ما نجي من الأول. الجمهور قالوا لا، قالوا فإن زاد، أي زاد ملكه عن 201، ففي كل ما يملك، من كل ما يملك في كل 100 إيش يرجع الحساب من جديد. واضح؟ نعم. قطعاً على حساب الأول إذا صار يعني 201 فيها 3 جت فوقها 100 يعني صار 301، أخذنا إيش؟ أخذنا الرابع. واضح؟ نعم. طيب إيه حتى ننتهي. نعم، هو يعني هذا الدرس ما في بس الحقيقة فيها أرقام وفيها نعم، لكن إن شاء الله نتيسر جدول، يعني إذا نجح أحدكم بجدول أفضل من جدول يعني هذا تبون نصور لكم يا ما في بس طبعا أنا أسهم، أنا أحاول بإذن الله أحاول أيضا إيش أضغطها قليل، ويعني وأنتم حاولوا لعل يعني منكم اللي عنده طرق يعني في الرسم البياني أقول والجداول هذه الحسابية الرياضية لعل يعني يأتي بشيء إيش فيه يسر أكثر. نعم خلاص خلي جيبوا الجداول، الجداول كثيرة، يعني معظم كتب الفقه الحديثة قطعا فيها جداول، فيها جداول، لكن أيضا أنتم اشتغلوا هذه القواعد وهذه الضوابط واشتغلوا. نعم نعم 299 أيوة ليش كيف تأخذ التين احنا عندنا نص ان 201 ناخذ عنه كم ما يعتبر ما فوقه لا شك، وهكذا احسب الجمهور، المنصوص عليه منصوص، هذا قطعا لا يمس ابدا، المنصوص عليه قطعا لا يمس، لكن ما بعد المنصوص الحساب على ايش عن كل 100 ايش واحد. كيف؟ اي كم ناخذ؟ أربعة. أربعة 409 نعم أربعة. كيف؟ نعم. ها؟ كيف؟ لا كيف بعض الناس لو عنده 1000. نعم. اقرأ يا شيخ. قال الشارح رحمه الله: النوع الثالث الغنم ولا شيء فيها حتى تبلغ 40 في الكيلو. ليش ترجع اقرأ حيث وقفت؟ شرح. ولا ما قرأت من هذا الشيء؟ نعم. النوع الثالث الغنم ولا شيء فيها حتى تبلغ 40 ففيها شاة إلى 20 و100. فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200. فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه، ثم في كل 100 شاة، لما روى أنس في كتاب الصدقات. وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 نعم سائمة الغنم في سائمة الغنم إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت واحدة على 20 و100 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. انتبهت؟ من بعد 200 إيش؟ من بعد 201 احنا ناخذ من 201 ناخذ كم؟ 3. ناخذ 3، وبعدين الى ان اذا زاد ما بعد هذا قطعا يحسب ايش في كل 100 ايش شات. نعم. فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 يعني ما يجينا صاحب 250 يقول احسبوا عليه حساب مئوي. طبعا لو نحسب عليه الحساب المئوي صاحب 250 كم ناخذ؟ لكن احنا عندنا نص انه 201 ناخذ كم؟ ناخذ 3. يقول لا، اعتبار المئة هذه فيما ايش؟ فيما بعد المنصوص عليه. عندنا نص، نقف عند النص. واضح؟ نعم. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاثا واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. يعني صاحبها، مالكها، سيدها. نعم، يعني عنده 39، جينا حسبنا اللي عنده، طلع اللي عندك، طلع 39، نقول له خلاص شكرا. لكن قال أنا أحب أدفع، نقول له جزاك الله أدفع. إذا هو شاء يدفع، لكن وجوبا قطعا إيش؟ لا. نعم. 301 أربع شياه، ثم في كل 100 شاة اختارها أبو بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل 300 غاية، فيجب تعيين الفرض بالزيادة عليها، والأول أصح. يعني القول الأول إيش؟ أصح. نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حكمها إذا زادت على 300 في كل 300 في كل 100 شاة. في كل مئة شاة. نعم. فإجاب أربع فيما دون الأربع مئة يخالف الخبر. نعم. وإنما جعل 300 حدا لاستغرار الفرض.